إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. يلاحظ مما تقدم في تنوع الأسماء الدالة على معنى واحد مع وجود الفوارق اليسيرة، لأنه لا يوجد ترادف كما تعلمون. اللغة في الحقيقة، وعلى الصواب، أن الترادف في اللغة غير موجود، والترادف المقصود به الكلمة تقوم مقام الكلمة من كل وجه، من كل وجه. يعني هذا ليس من بلاغة العربية، بعض أهل العلم أثبته، ولكنه في القرآن أبعد ما يكون. ولماذا؟ لأن كل كلمة فيها معاني جديدة وفيها معاني خاصة بها، وحين تطلق ينتبه السامع إلى المراد منها وإلى علاقة المتكلم، مراد المتكلم من هذه اللفظة في دقتها. وهذا من إعجاز هذه اللغة الشريفة، ولهذا الإعجاز العظيم في داخل اللغة الشريفة استوعبت هذه اللغة الشريفة إعجاز القرآن. ابن خلدون له كلمة رائعة لابد أن نذكرها هنا، يقول: لماذا لم يكن في الكتب السابقة الإعجاز؟ يعني لماذا هذه الكتب السابقة والإعجاز المقصود به الإعجاز البلاغي اللغوي؟ فقال: لأن اللغات التي نزلت بها الكتب السابقة لم تكن قادرة على استيعاب الإعجاز. اللغات السابقة التي نزلت بها الكتب السابقة لم تكن كاملة لتستوعب الإعجاز لو أنزله الله عز وجل فيها في لغتها. إلا هو التشريع، هو التشريع، والإخبار بالغيب هو الإخبار بالغيب، ولكن في اللغة. فقال: لما كانت تلك اللغات لم تصل إلى درجة الكمال في استيعاب الإعجاز فلم يكن هناك إعجاز، لكن لما كانت هذه اللغة الشريفة قد اتسعت، حتى قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، قال: لا يستوعب اللغة، هذه اللغة العربية، إلا نبي. لا يستوعب هذه اللغة إلا نبي، لا يمكن لأحد أن يحيط بهذه اللغة، بهذه اللغة كلها، إلا نبي. حتى أبو عمرو بن العلاء وهو من أئمة اللغة وجهابذتها قال: ما فاتنا من اللغة أكثر مما وصلنا. يعني نحن اليوم لا نتحدث إلا عن، لا نتحدث إلا يمكن بكلمات يسيرة من المعجم، يعني انظر ما نستخدم من المعجم، كلمات يسيرة، ومع ذلك يمكن لا يستخدم الناس 20% من لغة المعجم. وهذا المعجم الكبير انظر ما فيه من ألفاظ، وما فيه من مصطلحات، وما فيه من جذور لغوية، ومع ذلك لم يصلنا إلا القليل مما فات. هذه لغة شريفة، ولذلك فتقت على لسان نبي وهو إسماعيل. أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل عليه السلام. كانت اللغة العربية قبله تسمى اللغة العربية، وهي لغة لم تبلغ درجة الكمال. فلما جاء إسماعيل عليه السلام وسكن مع جرهم، قبيلة عربية، بعد أن وضعه والده السيد الكريم إبراهيم عليه السلام وضعه في مكة، فجاءت قبيلة وهي قبيلة جرهم فأسكنته وولته الزعامة واستلم والماء بقي في ملكه على شرط أمه. فقال: فتق لسانه بالعربية. فلذلك انظر، كأنها وحي، يعني كأنها وحي من الله هذه اللغة. فاللغة دقيقة. ومن هنا هذا الباب ينفعنا في موضوع أسماء الله وصفاته، أن الله سبحانه وتعالى بتعدد أسمائه إنما يريد أن يبين لنا تعدد الأبواب في الدخول عليه. تعدد الأبواب من رحمة الله، أن تدخل على الله من باب واحد ضيق. يعني انظر مثلا من من من حكمة تشريعه رب، حكمة تشريع ربنا جل في علاه، أن المرء لا يذكر ذكرا واحدا، وإنما تتعدد هذه الأذكار لتتعدد أبواب الطاعة ويتعدد أبواب العطاء. أول شيء هو تعدد أبواب الرحمة الإلهية ليتعدد الدخول، فكان الصحابة مثال ذلك يحبون الآيات، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. لماذا بكوا؟ انظر إلى هذا السر في بكائهم. قال أبو بكر العمر يا عمر، يا أخذه ليسلم على أم هانئ، قال فدخلوا عليها فبكت، فقالوا ما يبكيك؟ أم هانئ هي أم النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، هي امرأة حبشية جاءت مع كما يذكرون جاءت مع أبرهة في غزو الحبشة، واستقرت في مكة، وكانت هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته، فدخلوا عليها فبكت. انظر هذا السر. فلما بكت قالوا ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل تبكين أنه قضى وانتهى؟ فالذي ذهب إليه خير مما تركه. قالت ما يبكيني ذلك، وما أعلم إلا أن ما عند الله عز وجل خير لرسول الله، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. منافذ العبودية حصرت، انتهى. منافذ العبودية انحصرت، خلاص انقطعت. فتعددت أسماء الله عز وجل لتعدد الطرق التعبد لله عز وجل. يدخل إليها العابد من هذا الباب ومن هذا الباب ومن هذا الباب يدخل إليها. ولذلك نحن نرى أن هذا الباب الذي فيه الرحمة أنه باب متعدد، والأسماء فيه قد كثرت. أسماء هذه الرحمة الإلهية في الدخول عليه، في العطاء الإلهي، في شرعه، في قدره، في تعامله مع عباده المؤمنين ومع بقية البشر وبقية خلقه، تعددت هذه الرحمة. فلذلك تجد يعني عندما تريد أن تعود إلى أصل واحد تجد الرحمة، لكنك حين تتأمل تجد هذه الأسماء قد كثرت مع وجود فوارق يسيرة من أجل أن تلائم حال الناس. الناس لهم أحوال في قلوبهم ولهم أحوال في حياتهم تلائمهم الأسماء هذه ليدخلوا إليها. وسنرى هذا مثلا عند اقتران الأسماء بالشكر، بالمغفرة، بالرحمة، كيف تقترن هذه الأسماء. لماذا؟ لأن أحوال الناس متعددة. هناك الذي مقامه الشكر، هناك من مقامه أن يدخل من باب المغفرة، هناك من مقامه من أن يدخل باب الحلم، ومن أجل أن يقول الله لنا ما من أحد في الوجود إلا وله بابه للدخول على عطاء الله والدخول إلى عبودية الله. هذا يجب أن نفهمه، واضح؟ فتعددت أسماء الله عز وجل بمثل هذا التمايز اليسير بين اسم واسم، من أجل أن يدخل الناس جميعا، أن لصلوح هذه الأسماء، لصلوحها لكل أحد بحسب حاله للدخول إلى عبودية الله عز وجل. هذا مهم في تعبدنا لله عز وجل. أنت في أي حال أنت؟ أنا في محل العطاء، فيصلح لك هذا باب تدخل فيه. هذا في مقام الذنب، تدخل من هذا الباب. أنا في مقام الذنب والانكسار، هذا يصلح لك. هذا في مقام الذنب وعلو النفس، يصلح لك هذا المقام. وهكذا في كل حال هناك باب تدخل فيه على الله عز وجل. فتعددت أبواب الدخول على الله بتعدد أسمائه على اختلاف أحوال الناس. واضح؟ هذا ينبغي أن نفهمه وأن نعيه، من أجل أن نرى أننا في كل حال. اعلم يا عبد الله أنك في كل حال أنت عليه هناك ما لا تغلق الأبواب دونك، لا يوجد حال أنت فيه قد أغلقت عليك أبواب الدخول على الله، لا يوجد، لا يوجد. ومن ظن ذلك فقد كفر بالله، وقع في اليأس. أين ما مقامك أنت؟ أي حال أنت؟ هناك باب يصلح ويصلح لك في حالك هذا مع دقته وحاله الدخول على الله. ولذلك يعجبني ما ورد في الرسالة القشيرية، وهي كلمة بليغة. قال: ما لنا ندعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب لنا؟ قال: لأنكم لم تعرفوه. يعني أي خاطر في قلبك لا يلائم حالك فقد انتقصت عبوديتك. يعني تصور أن الرجل يدعو وفي قلبه شك أن الله لا يستجيب له، أن هناك ثمة باب لا يصلح للدخول عليه فيغلق دونه، لا يستجاب له لأنه لا يعرف الله، هو جهل بابا من الأبواب الذي يصلح له، جهل باب أو أبواب، هو أبواب لكل أحد منا، ليس بابا واحدا ولكنها أبواب متعددة، أبواب لكل أحد منا، أبواب متعددة في حال واحد. فأنت عندما باب أنت تريد العطاء الإلهي فأنت جهلت الله عز وجل، هذا الباب الذي تدخل منه، لا تدخل باب مغلق، أنت مغلق في نفسك، مغلق دونك لأنك لا تعرفه. فانظر إلى هذه الكلمة العجيبة هذه من هذا العالم، قال: لأنكم لم تعرفوه. ما ربطها بالمعصية ولا ربطها بقال لأنكم لم تعرفوه فقط. فالذي لا يعرف الباب الذي يدخل منه لا لا لا لا يصل إلى مراده، لا يصل إلى مراده. ما زلنا مع الأسماء التي لها تعلق بالرحمة، ما زلنا مع الأسماء التي لها تعلق. تكلمنا عن الرحمن والرحيم والغفار والتواب والغفور، تكلمنا عنها، والآن نتابع الكلام عن بقية أسماء الله عز وجل التي لها تعلق بهذا الباب. وهذه الصفات لو تأملتها لوجدتها الأغلب والأكثر في القرآن. هذا باب الرحمة، وقلنا إنه أعظم باب للدخول على الله، وهو الباب الذي هو أبلغ من كل باب في أسماء الله وصفاته، أبلغ من أي باب. إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، وفيها أو في هذه الورقة: إن رحمتي سبقت غضبي. خلاص، قبل أن يخلق الله الخلق رحمهم، قبل أن يشرع الشرع رحمهم، قبل أن يحاسبهم يوم القيامة رحمهم، قبل أن يتعامل معهم بما يستحقون رحمهم. فقبل كل نظر إلهي فعله الرب في العبد أو يستحقه العبد ففعله به على جهة العقوبة أو المثوبة، أولا تقدمت الرحمة. فانظروا إلى هذا المعنى، وانظروا إلى ما في نفوس الناس. لو تأملت نفوس الناس في في في التاريخ الإنساني كله وفي عالم المسلمين لوجدت أن هذا الباب هو الأضعف للأسف في النفوس. هم لا ينظرون إلى الله إلا على جهة ماذا؟ العقوبة، وهذا من جهلهم. يعني يأتيك جاهل ويأتي العامي، العامي في نفسه، لو سألت العوام كلهم يقول يعني لو جئت إليهم وخبرت نفوسهم لوجدت أن هذا أوامر كثيرة في الشرع، أوامر كثيرة، نصلي خمس صلوات. وفي أديان، واحد في السجن عندنا أسلم وأحب الإسلام وصار جيدا ثم تركه وصار بوذيا. فأحد الإخوة يسأله يقول له: يعني لماذا تركت الإسلام باطل؟ قال: والله إنه الحق وهو خير دين، لكن الأوامر كثيرة. إذا تقوم تصلي تغسل وجهك وكل يوم. قال: أما البوذية يعني تشعل هذه البخور، بتوقف قبل ما تنام دقيقتين ثلاث أمامه، ده الموضوع، لا وضوء ولا جنابة ولا. انظر، نظر إلى الأوامر أنها تكليف وليست عطاء إلهية. هي هذه الأوامر عطاء إلهي. الأوامر الله أمرنا عطاء إلهيا لنا. يعني عندما يعطيك رب العزة أن تتوضأ، أن تصلي، أن تزكي، انظر ماذا سماها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي طهر لك من أجل أن تتطهر. أمرك أن تذكره من أجل، ألا بذكر الله. شوف، واحد يذهب إلى الطبيب يدفع أموال لوجود التعب في نفسه والألم والمشقة، والقرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكر يعطيك العلاج. فنظر الناس إلى التكاليف، هذه التكاليف الإلهية نظروا إليها على معنى الثقل والمشقة، إلى معنى الكلفة وليس معنى الكلف. التكليف هو يبتدئ بكلفة إلى درجة الكلف، كلفة يعني فيه مشقة، ولكن درجة الكلف إلى درجة العشق والمحبة. فلان كلف بفلان، يعني يحبه ومتعلق به، درجة هو أعلى من الحب. فلما الناس نظروا إلى الشريعة وإذا هي تكاليف ومشقات وتعب فللأسف بعد ذلك هذا صبغ عقولهم بصبغة سيئة بالنظر إلى ربهم، نظروا إلى ربهم أنه يكلف ويتعب عباده بالأوامر. والمؤمنون والصحابة لم يكونوا ينظروا هذه النظرة، كانوا ينظرون أن التكاليف هي باب محبة، هي باب عطاء وباب كرم، هي أبواب تعطى أبواب. فلذلك إذا نزلت الأوامر سعدوا بها ونظروها أبوابا جديدة من أجل سعادتهم. فإذا إذا المرء تعامل مع الله على أنه الرحيم كان أسعد الناس، ووصل إلى درجة الحب لله. الناس يحبون الله، يسأل حتى الذين في المساجد هل تحب الله؟ فهو ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا، ينظر يقول أخ ظهري يؤلمني، رأيت إلا ركبي توجعني، وما لا ينظر إلا إلى الأمراض ولا ينظر إلى العطايا. وذاك في الحقيقة شاكر السياب، هذا شيوعي شيعي، شيوعي شيعي، ولما صار شيوعيا بعدين ألف كتابا فيهم وسبهم، شيوعي كذابين دجالين، ولكنه بقي علمانيا، وهو أصلا نحيف ومريض. ففي آخر عمره أخذ إلى الكويت وعولج هناك على حساب بعض أصدقائي الكويتيين، فكتب شعرا عجيبا، كتب شعرا عجيبا وقال هذه الكلمات. هذه كلمات أنا لما أقرأها فهمت منها شيء واحد، أنه لم يصنعها صناعة. يعني الشعر يسمى صناعة الشعر، صناعة الشعر يعني أنت تصنعه، تقوم تتعبه، هذه مثلا أردت أن تضع طوب لبنة فوق لبنة، هذه زائدة، هذه ناقصة، ضربها من هنا، أزل زيد، ضع الملاط أكثر، وهكذا. فأنت تحس أن الشعر لما كتب هذا الشعر قد تعب فيه، عرق فيه، لكن إذا سمعت هذه الكلمات من هذا الشاعر تحس أنها لا يوجد فيها صناعة أبدا. لك الحمد مهما استبد البلاء، ولك الحمد مهما استطال الألم، لك الحمد إن بعض الرزايا عطاء، وإن المصائب بعض الكرم. يعني درجة من الرقي وصل في حال إنسانية، ولا ندري على أي شيء مات، لكن درجة من الرقي الإنساني غريبة جدا. لك الحمد مهما استبد البلاء، ولك الحمد مهما استطال الألم، لك الحمد إن بعض الرزايا عطاء، وإن المصائب بعض الكرم. يعني هذا فهم الصحابة، هذا فهم التعبد في أعلى رقيه هو نظر إلى هذا الجانب ودخل إلى هذا الجانب، لكن هذا في نفوس مؤمنين أنه نظر أن كل ما يحصل هو رحمة. ومن هنا فالدخول في اسم الله الرؤوف، انظر الفرق بين الرحمة والرأفة. الرؤوف من الرأفة، الرؤوف من الرأفة. ما هي الرأفة؟ هي شدة الرحمة، إذا بلغت الرحمة نهايتها فهي الرأفة. إذا بلغت الرأفة نهايتها، الرحمة نهايتها فهي الرأفة. ذلك لأنه يمكن أن تكون الرحمة بالبلاء ولا يمكن أن تكون الرأفة بالبلاء. يعني الناس يعني يمرض فيقول والله رحمة بك، الله رحمك، صحيح؟ يعني واحد يمرض يقول والله رحمك هذا المرض، لا يعني رحمة بك، أخرجك من كذا، منعك من كذا. رجل مثلا يمرض فتجده كان يشرب الخمر فتركه، والله رحمة بك. فتكون الرحمة بالبلاء، تكون الرحمة بالبلاء، مع البلاء هي رحمة، بل يكون البلاء هو الرحمة. هذا يعني قد الإنسان يفقر والله الفقر رحمة بك، وأنا أعرفك لما كنت غني والله الفجور من تأتي من كل باب، فالله عز وجل رحمك بأن أفقرك. فتكون تكون الرحمة بالبلاء، لكن لا يمكن أن تكون الرحمة بالبلاء، لا يمكن أن تكون الرأفة بالبلاء، لا يمكن. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذا الباب، يقول ولا تأخذكم بهما رأفة، ما قال رحمة، لأنها لا تصلح في هذا الباب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لماذا؟ لأن الرأفة تمنع الضرب لكن الرحمة لا تمنعه، فإن ضرب العاصي رحمة من الله، إقامة الحد على القاذف، إقامة الحد على القاذف أو على الزاني هو رحمة من الله، لأنه يتطهر بهذا الحد في هذه الدنيا، الله يطهره فهي رحمة. ولكن ليست لو ولكن قال سبحانه ولا تأخذكم بما رأفة، لأن الرأفة هي التي تمنع الضرب، لكن الرحمة لا تمنع الضرب، أنت تضرب ابنك وأنت رحيم به، وأنت رحيم به. ومن هنا انظر، فالله سبحانه وتعالى باب الرحمة هو الأشمل والأعظم، ولكن هناك باب أعظم منه، أعظم منه وهو الرأفة. لكن ما هو الأعم والأبلغ في تعامل ربنا مع البشر؟ الرحمة. لماذا؟ لأنها الحكمة. فإذا تجلت في بعض مواطنها بأن يرأف الله عز وجل فهي على معنى خاص، فهي على معنى خاص. ولذلك في الأغلب أن الرأفة لا تكون إلا للمؤمنين. طيب نرى هذا الاسم، إذا رأينا ما معنى الرؤوف وتميز هذا الاسم عن اسمه سبحانه وتعالى الرحيم، ولذلك اقترن به في قوله تعالى في البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف. هذا في ماذا؟ هذا في أي باب هذه الرأفة جاءت؟ جاءت في باب الحسنات. إن الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، وما كان، وهذا دليل عند أهل العلم على أن الصلاة من الإيمان، وأنها رد على المرجئة الذي يقول أعمال اسم الإيمان. فقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني حسناتكم. لماذا؟ لأن الصحابة صلوا 16 شهرا متوجهين إلى بيت المقدس، فلما أمرهم بالتوجه إلى القبلة إلى الكعبة فإنهم شكوا هل تبقى هذه الحسنات لنا أو لا تكون. فالتعامل من الحسنة، التعامل مع الحسنة، انتبه، التعامل مع الحسنة تعامل لا عقوبة فيه، لأن الحسنة هي طيبة من كل وجه. ولذلك قال سبحانه وتعالى وإن الله بكم ماذا؟ لرؤوف رحيم، وإن الله بكم، فجاءت في هذا الموطن. وتأتي كذلك الرأفة الإلهية في الخلق، الرأفة الإلهية في الخلق، قوله سبحانه وتعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فجاءت في الخلق العطاء الإلهي الذي فيه هذا المنة الإلهية التي لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فبقى هذا الأمر يمكن أن تصل، فهذا من رحمة الله، ولكن أن تصل إليه بلا مشقة من الرأفة الإلهية. ويأتي كذلك في القدر، التقدير الإلهي، تأتي الرأفة في التقدير الإلهي، قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. حتى في التقدير، حتى في تقدير العقوبة رفع عنهم، احنا قلنا الرحمة، ولكن هنا باب رفعها مع استحقاقهم لباب ماذا؟ لباب الرأفة بهم. ولذلك هذه الصفة وردت كما تعلمون في 10 آيات من القرآن الكريم، وورد في قوله تعالى في الحديد: هو الذي نزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فتعلقت في ماذا؟ فيه ينزل عليكم آيات بينات، تعززت بالتشريع، وينزل على عبده آيات بينات، فتعلقت كذلك بالتشريع، فتشريعه سبحانه وتعالى رحمة. هذا ما يتعلق باسمه جل في علاه الرؤوف. وكما قلنا وورد الرؤوف اقترنت بالرحمة، كم مرة وردت الرؤوف في القرآن؟ قلنا في 10 مواطن، واقترنت بالرحمن في 8 مواطن، اقترنت بالرحمن في. ولذلك قلنا إن الصفة، نعيد هذه الجملة لأهميتها، إن اقتران الصفة بالصفة من أجل التكميل والتعديل، التكميل والتعديل، واضح؟ وها هنا يعني قد هنا، ها هنا الرحمة، قلنا يمكن الرحمة يقع فيها ماذا؟ تقع مع البلاء، فإذا اقترنت مع الرأفة دلت على أنها رحمة بلا بلاء. فهذا كان يقول له: أنت رحيم ورحيم ورحيم، فتكررها يعني عدم جواز ضدها في أي وجه من الوجوه. حين تكرر، حين تقول لفلان: أنت كريم وكريم وكريم، أنت قوي، فإنما أردت ماذا؟ أردت أن تبين خلوص هذه الصفة من ضدها، حتى لو وجد على معنى من المعاني. يمكن تكون قوي، تقول أنت قوي، وإذا قلت أن فلان قوي فلا يعني أنه قوي من كل باب، ولكن إذا كررتها دلت، كلما كررتها دلت على ماذا؟ دلت على خلوصها مما يعارضها. فلما قال سبحانه وتعالى رؤوف الرحيم، ماذا دلت؟ دلت على أن الرحمة هنا خالصة من ضدها، واضح؟ فاقترنت في 8 آيات بالرحمة. طيب الصفة الثانية المقترنة، قالوا الرؤوف هو اللطيف في جلب المنافع، والرحيم هو اللطيف في جلب الضرر أو الأذى، يأتي الأذى مع الرحمة. هذا ما شرحنا، هذا ما قلنا شيخي. طيب الصفة الثانية التي لها تعلق بما نحن فيه وهو صفة البر، والبر هو كثير البر، البر هو كثير البر، كثير العطاء سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته أنه سبحانه وتعالى كثير العطاء. وعطاؤه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا في نعم، بما أعطى الناس من نعم، انظر هذه النعم، يغرق المرء بها من صباح إلى مساء، من يوم مولده من بطن أمه إلى يوم وفاته، عطاء الله عز وجل، أعطاه بأن أعطاه هذا الجسد، أعطاه هذه الصورة، أعطاه هذه النعم، نعمة النطق، أعطاه هذا النظر، أعطاه هذه الخلقة الجميلة في أحسن تقويم، فأعطاه، وأعطاه بعد ذلك الزوجة، أعطاه الولد. وأنا دائما أسأل عندما يبلغ المرء يعني الشيب، لو قلت لكل أحد، قلت له: ماذا كان حلمك وأنت صغير؟ دائما هذه انظر إليها، تأملها هذه. لو قيل لكل أحد: ماذا كان حلمك وأنت صغير؟ وانظر إلى ما أنت فيه، هل هو أعظم مما تمنيت؟ أم أقل أم مساوي؟ لو نظر الإنسان لوجد أن ما أعطاه الله عز وجل أكثر مما تمناه، وأكثر مما حلم به، وأكثر مما اشتهاه. ولكن لا بد من النظر هنا، إن عطاء الله عز وجل مستور بالأسباب. السبب إن المرء لا يرى يد الله لجهله، لأنه يرى السبب، يرى السبب فقط. اليد الإلهية، العطاء الإلهي وفعل الله عز وجل في الغيب مستور في عالمنا بماذا؟ بالأسباب. فالرجل الذي حين يعطيك المال، فأنت لا تتذكر أن الله هو الذي أعطاك. لما الزوجة تلد يقول لك الزوجة ولدت، الله يجزيها الخير، ما شاء الله، الله رزقنا منه الولد، ولا يرى يد الله. ولما يذهب إلى العمل فيشتغل ويكد ويقول لك والله ما شاء الله تعبت، فالحمد لله حصلت المال بجهدي، ويرى فقط الأسباب في هذه الدنيا، لكن لا يرى التوفيق الإلهي، لا يرى أن الله كيف وفقه، وفي هذا القدر كيف قد حصل له الكثير، لا يرى. فإذا أولا محجوب العطايا، محجوب العطايا قد حجبت على الإنسان بظواهر الأسباب، ظواهرها، وبذلك يفوت النظر إلى الله. يعجبني حكمة يذكرونها في بعض الكتب، قال جاءت أربع نملات إلى حرف جيم، مكتوب حرف جيم جميل، فقالت النملة الأولى ما أجمل هذا الحرف، حرف جميل، والثانية قالت لا، ليس الجمال في الحرف، الجمال في القلم الذي كتبها. فقالت الثالثة ليس الجمال في القلم، الجمال في اليد التي حركت القلم. الرابعة قالت ليس الجمال في كل هذا، الجمال في الذي خلق كل هذا. الجمال في الذي خلق هذا كله، هذا هو الجمال. فإذا وهذا من رقي الإنسان بالنظر إلى يد الله. ولذلك وذاك يقولون حمد كل شيء حمد لله. يعني عندما أنت تشكر واحدا من الناس لشيء، عليك أن تشكر الله قبل شيء، هو الذي يسره لك، والذي وإلا لو ترك الناس على ما هم عليه لقست قلوبهم والبطش، ولم يقع منهم العطاء، ولم يقع منهم شيء. ليس في رحم المرأة قوة لأن يعطيك الولد، وليس في العمل قوة لأن يعطيك المال، وليس هذا يحصل منه أي شيء. الله عز وجل هو الذي يقدر المقادير. والأمر الثاني الذي يمنع رؤية العطاء الإلهي، وهو أن هذه الدنيا جعلت فقط مثال تذوق الآخرة، وليست مستقر لتمام النعم وكمالها. ما أعطى الله عز وجل من النعم في هذه الدنيا مذاق، نموذج، من أجل أن تعرف مذاقه وحقيقة الآخرة. فلذلك يحصل النقص في هذه الدنيا بالنعم. النعم لابد أن تنتهي إلى الزوال، تشرب، تأكل، ينتهي إلى القاذورات، يأتي أهله فيذوق أفضل النعم، يصلى حب إليه من دنياكم الطيب والنساء، ثم ينتهي إلى الرهق والتعب وهكذا. فالله عز وجل يعطي الشباب ثم ينتهي إلى الشيبة والعجز، فالناس ينظرون إلى نهاية النعم، ونظرهم إلى نهاية النعم يجعلهم في حالة تخوف بعد حصولها. يعني المرء يبقى متمنيا النعمة حتى إذا جاءت خاف من ذهابها، هو مسكين تعبان ومرهق من أجل تحصيلها، فإذا حصلها خاف، وهي ذاهبة، لابد ذاهبة، ولأنه لا يفقه سر تقديرها ومقاديرها، سر ومقاديرها في الدنيا لا يفهم. ما هو سر قدر هذه النعم الإلهية في الدنيا؟ ما هو؟ ماذا؟ من أجل أن تذوقها فتعرف حالها، تعرف بعض الجمال في الآخرة، وإلا لما حصل لك الخطاب الإلهي. يعني عندما يقول لك في حور عين، لو أنك لا تعرف مذاق المرأة فلا تعرف هذا الحسن، لا تعرف هذا الجمال، لا تعرف، لولا أن وضع الله في قلبك هذا التذوق في الدنيا لما عرفت معنى الخطاب الإلهي. وذلك لهي الحيوان، مش هذه الحياة، يا ليتني قدمت ماذا لحياتي. فعدم إدراك المرء لمعنى العطاء في الدنيا، عدم إدراك المرء له يحجب عنه رؤية النعم، يحجب عنه رؤية النعم. فاستدل في علا البر أي كثير البر والإحسان والعطاء في هذه الدنيا، وهذا ينطبق على قدره، الأعطاء الإلهي في القدر، وينطبق على شرعه. ولذلك وردت صفة البر في آية واحدة في الطور، وردت سورة صفة البر في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني فكان يعطينا عطاء عظيما، وهذا العطاء مقترن ماذا؟ مقترن بالرحمة. جاي. والصفة الثالثة في هذا الدرس المتعلقة برحمة الله عز وجل وهي صفة الحليم، حلمه. والحلم يعني هي صفة لله، والحلم لها تعلق بالصبر والتعقل والأنا. انظر، الحلم لها تعلق بالصبر والتعقل والأنا، ولذلك سمي العقل حلما، فجمعت على الحلوم، هؤلاء أصحاب حلوم أي أصحاب عقول. لماذا؟ لأن العقل هو الربط، هو أصلا كلمة العقل من الربط، ويقال عقل الدابة. شوف هاي كلمة الدابة قديش دخلت في العربية، انظر إليها. أول شيء عقل الدابة، فسأخي منها ماذا؟ العقال، يعني الذي يربط، العقال هذا الذي يربط. وأخذت منها العاقلة، شو العاقلة؟ ما العاقلة؟ الدية، الدية كلها من ربط الدابة، أصلها ربط الدابة. أخذ منها العاقلة لماذا؟ لأن الأولياء القاتل كانوا يأتون بالدية فيربطونها في عند خباء أولياء المقتول، فالعاقلة زي الناس اللي يقول لك طنيب، هو من أخذوا طنيب؟ كان طنيب أفلام، من أخذوها؟ من طنب الخيمة الكبيرة، طنب يعني العمود الذي تقف عليه، فإذا دخل اللاجئ التجأ إليه وأخذ بهذا العمود فيقول اسمه طنيب. شوف بلاغة العربية وروعتهم. وأخذت العاقلة بالزوجة، الزوجة قال عقيلة فلان، عقيلة يعني زوجته. لماذا؟ مربوطة في البيت، مش سايبة على رأسها وطالعة من بيت أبوها رايحة بيت الجيران. فهي مربوطة في بيتها عاقلة، ما هو ذاك؟ نعم. فسمي لأنها في بيتها، وتأتي على ما نتجب أن لا تخرج للخدمة، وذاك هي زوجته عقيلة. فإذا ولذلك سمي العقل عقلا بهذا، وسمي العقل بالحلم لأنه يؤدي إلى التعقل، الأنا، يربط المرء من السفاهة، يربط المرء من التعجل، لأن العجلة في الإنسان تمنعه من التفكر وتمنعه من إتيان الفعل. فالله عز وجل حليم جل في علاه، أي أنه صاحب الحلم الذي لا يؤجل العقوبة ولا يؤجل التعامل مع عباده بما يستحقون. واضح ما معنى الحلم؟ فسبحانه وتعالى رحيم بهم إلى أن حتى لو وقع منهم ما يمنع الرحمة لا يسلب منهم الرحمة، ولكنه يحلم عليهم. والحلم في الدنيا بما يعطيهم من عطاء، وما ماذا؟ ويحلم عليهم بما يمنع عنهم العقوبة ويسارعها. ولذلك وردت في القرآن الكريم صفة الحلم. كم مرة وردت الحلم في القرآن الكريم؟ 11 مرة وردت صفة الحلم، 11 مرة. ولذلك الله عز وجل وصف نبيه إبراهيم، إن إبراهيم الأواه الحليم، قال سبحانه وتعالى عن نفسه جل في علاه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله إيش؟ غفور حليم. واعلموا أن الله غفور حليم. طب لماذا جاء الحلم هنا؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فأما الغفران، ما هو الغفران؟ يعني قبل توبتهم، ولكن هذه قبول التوبة لم تقع إلا بعد حلمه عليهم. يعني هم وقع منهم المعصية، فلو عاقبهم لما تابوا، لما أجلهم بأن يتوبوا. ربما المرء يفعل المعصية اليوم ويتوب بها بعد أسبوع وبعد شهر، يقبله الله ولا يقبله. فوقع قبول المغفرة، لكن هذا هي قبول المغفرة منه. يقول ما معنى غفور؟ يعني يستر. الذي يستر غفور، وقلنا المغفر وشرحنا. فلم تقع المغفرة إلا بسبب الحلم، صحيح؟ لم تقع المغفرة من العبد ثم قبل الله توبته فغفر له، لم تقع إلا بسبب حلمه عليهم. وإلا لو بمجرد أن يأتي المرء المعصية وقعت العقوبة، ما في مغفرة. فوقع اقتران المغفرة بالحلم في باب المعصية. وقع كذلك، انظر إلى قولي: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. يقول الطاهر عاشور عليه رحمة الله في كتاب التحرير والتنوير عند هذا المعنى الذي ذكرنا: لا يؤاخذ، انظر، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم. فلما يسمع المرء أن هناك مؤاخذة فيرتجف قلبه، وكلمة مؤاخذة هذه مني، ليست من الطاهر عاشور، إنما الطاهر عاشور قال الذي قلنا أول: اقتران المغفرة والمعصية. لكن انظر هنا، إذا سمع المرء: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إذا فعلت أنا سأعاقبك. فلئلا يقع هذا المعنى على معنى اليأس من العقوبة، الله طمنه أعطى. احنا قلنا إيش الصفة الثانية من صفات الاقتران؟ التعديل. التعديل عدلت هذا، ما قلنا هذا أول تكميل، هنا ماذا؟ التعديل. لأنه إذا وقع في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فأول ما يتبادر: والله هو الذي يقول. إنما تؤجل العقوبة لمن لا يقدر عليه، يعني رجل هارب من رجل، فإذا أطلق عليه حكما بالعقوبة وتأخرت العقوبة، لماذا تكون؟ لماذا هذا التأخر يقع؟ لعدم القدرة، لعدم القدرة، هذا فالت منه. ولكن حين يقع هذا التهديد من الله، هذا المعنى غير موجود، إذن لا يبقى إلا تعجيل العقوبة. فلئلا يظن هذا العبد، انظر إلى رحمة الله، لئلا يقع في قلب العبد هذا المعنى، فقال: والله غفور حليم. والله غفور حليم. ووقع قوله سبحانه وتعالى اقتران الحلم بالغنى، صحيح؟ في سورة البقرة، من يحفظ؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى، والله غني حليم. يقول ابن القيم: هذا الاقتران له سبب. لماذا؟ لأن الحديث يدور على تمنن العبد بطاعته. واضح للحديث عن ماذا يدور هذا في هذا الموطن من سورة البقرة؟ ماذا؟ المن والأذى، المن. فحين يتصدق العبد ربما يقع في قلبه المن، الله يقول له: الله غني، وهو ما في غناه يقبل منك، فهو حليم. واضح؟ يعني إذا وقع المن من العبد فالله لا يريد منك شيئا، الله هو الغني، إنما أنت تتصدق من أجل نفسك. العبد لا يفعل الفعل لحاجة الله إليه، ولكن لحاجة العبد إليه. فالله غني، قبل أن يخلق الخلق هو غني، والله عز وجل له صفات المحامد والصفات الحسنى قبل أن يخلق الخلق، فذلك هو الغني. وحتى لا يقع هذا المعنى على المعنى الذي يتم به التخويف، فقال سبحانه وتعالى: حليم جل في علاه، فإنه غني حليم. يكفي لهنا في قضية صفة الحلم في لربنا سبحانه وتعالى. وقد اقترنت صفة الحلم كذلك بأعمال قدرية كقوله تعالى: إن الله، انظر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا دليل على أن السماوات والأرض باقية، السماوات والأرض باقية ولا تزول. لماذا؟ لحلم الله على عبده مما يأتي من المعاصي. ولذلك هذا يؤخذ مع قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، ليش؟ ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة، صحيح؟ في سورة النحل، وفي سورة فاطر. فلذلك اقترن حلمه في شرعه وفي قدره وفي مغفرته جل في علاه. أما قوله في سورة التغابن: اقترن الحلم بالشكر، صحيح؟ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. لماذا اقترن الشكر هنا بالحلم؟ اقترن الشكر بالحلم لماذا؟ من يعرف؟ انتبه. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. كل طاعة، طب احنا بعد الطاعة ماذا كانت من سنة؟ ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل بعد الطاعة؟ الاستغفار. لماذا؟ الناس مفهوم هذا، لأنه ما من طاعة يبلغ بها العبد المقام الإلهي فيقبلها منه شاكرا ويغفر له على تقصيره ويحلم عليه في تقصيره. فالله عز وجل شكر له فعله بأنه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم والله شكور لما تفعلون، ويحلم عليكم لما يذهب من معاني الكمال. وذلك اقترن الشكر بالحلم في هذا الموطن من القرآن. طيب، من الصفات التي يعني تقترن بالرحمة الإلهية كذلك صفة المنان. قبل أن تكلم صفة المنان ننبه أن صفة الحنان غير صحيحة، حتى إنها لم ترد على جهة الفعل لا في الكتاب ولا في السنة. يعني صفة المن موجودة في القرآن، ولكن الله يمن عليكم صفة. نحن لا نتكلم هنا على كل ما ذكر الله من الصفات له في القرآن، ولكن نذكر ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء له، نشرح الأسماء له. فالقرآن ورد أن الله يمن، لكن لم يرد أبدا حتى يأتي أحدهم فيثبت صفة الحنان، لم يرد قط في الكتاب أن الله يحن، واضح؟ بخلاف يمن فوردت. والسنة عند كثير من أهل العلم تفسر القرآن. يقول ابن القيم له كلمة عجيبة في بداية الفوائد، قال: ويتفاوت الناس في العلم بميزان. ما هو؟ يتفاوت الناس بالعلم في معرفتهم أين هذا الحديث في القرآن، مفهوم؟ الناس يصبح العالم هو الذي يعرف أين هذا الحديث من القرآن. وذلك من عجائب كلام الشافعي، كثيرا ما يقول: وهذا يوافق ظاهر القرآن. أين يوافق ظاهره؟ وهذا من فقه وسر إدراكه للقرآن. وقال: وهذا المعنى يوافق ظاهر القرآن. وأنت تتعجب أين هو؟ مرات يشرح لنا وفي الكثير يتركه ظنا أنه يحدث على زمانه لا يحدثنا. القصد من ذلك أن الحنان ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما وردت المنان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه أنه سأل الله باسمه الأعظم: اللهم إني أسألك بأنك أنت المنان الذي لا إله إلا أنت، الحديث بديع السماوات والأرض. فوردت صفة المنان في السنة، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وأما اقتران وهنا ورد فيه الحنان، وهذه لا تصح، وهي من الزيادات في الحديث التي لم يقبلها أهل العلم. ما هو المن؟ في اللغة المن هو ماذا؟ القطع والذهاب به. ولذلك سمي الموت بالمنون، نتربص بكم ريبا المنون. فالموت ومن لماذا؟ قال لأنه يضعف المرأة حتى يقطعه، يقطع عمره ويذهب به. واضح؟ فإذا المن هو القطع والذهاب به. فالله نهى عبيده عن المن، قال ولا تمنن. لما كيف اقترن هذا المن على المعنى القطع؟ ذلك لأن المرأة إذا من على آخر قطعه، إذا عد عليه حسناته، إذا عن من عليه ماذا أعطاه، فجعل ماذا يمن عليه، أعطيتك أعطيك قطعت ظهري كسرتني، صحيح؟ فنهى الله عن وذاك المن من العبد ممدوح من جانب مذموم من جانب. فالمن إما بأن تعطيه حتى ينقطع ظهره، وإما أن تعد عليه بلسانك بعد ذلك فتقطع ظهره. فالأول ممدوح، أعطيه حتى ينقطع ظهره، شيك أعطيه أنفق عليه، إذا أنفق على أبنائك حتى ينقطع ظهره. نعم، لما أراد أن يحمل فقال احملوا معي، العباس رضي الله تعالى عنه لما قال أعطني يا رسول الله، قال أخذ، فجعل يحمل حتى لا يستطيع القيام، قال أعينني، قال لا نعينك. فأنت أعطيه حتى ينقطع ظهره. فالمن من العبد ممدوح من جهة الفعل، مذموم من جهة القول. لا لا, لا تمن. ولك الله عز وجل يمنون عليك أسلموا، يعني يذكرون لك الأقوال قطعا لك، إنه احنا أسلمنا فاتبعناك فنصرناك، وهذا مذموم. وأول مراتب التربية التي رقى الله عز وجل بها رسوله أن منعه من هذا. لا تعدد، لا تنظر إلى نفسك، أنت لا شيء، ستمشي في هذه الدنيا وعاء لأقدار التي أنصرك بها، أنت فقط مجرد وعاء لأنزل عليك الكرامات والعطاء وليس منك شيء. واضح؟ فقال له ولا في هذا في بداية السور، هذه ثاني سورة في سورة المزمل، ولا تمن تستكثر، إياك لا تنظر لنفسك النظر أنك تفعل شيئا، كل شيء بعطاء الله عز وجل لك وأنت لا شيء. وهذا من أعظم التربية، إذا نظر المرء إلى نفسه أنه شيء بداية المهلكة، وبداية الغفلة عن حمد الله وشكره، وبداية الغفلة عن نسبة الحمد لصاحبه. وذاك يعجبني ابن القيم رحمة الله لما جاء لحديث الإفك، فقال أبو بكر لعائشة قومي فاحمدي رسول الله، اشكري، قالت والله لا أحد أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. العجيب، ضحك النبي. ضحك النبي. فقال ابن القيم، قال فرح النبي أنها نسبت الحمد لصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضر لنفسه، فرح أنها نسبت، لم تنسبه له، نسبته. فإذا المن من البشر هذا المذموم وهذا الممدوح، والمن من الله، المن من الله يقع على المعنيين، على معنى أنه يعطي العبد العطاء العظيم، يمن عليه عطاء بالكرم والفعل، ويمن عليه بالعد لأنه له ذلك، هو المتكبر جل، هو الإله، هو العظيم، وذاك هو المنان، يعطي العطاء الذي لا ينقطع بل يقطع ظهره، حتى لو نظر من أي جهة ومن أي حال وفي أي ظرف لم يجد إلا نعم الله عليه، لكثرتها عليه. فسبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يعده عليه. لماذا يعده عليها؟ لأنه الله، لأنه المتكبر، لأنه الرب وأنت العبد، لأنه السيد وأنت التابع، أنت العبد، فذلك يعد عليك سبحانه وتعالى نعمه. والقرآن يثبت حق الإلهية من وجوه. الوجه الأول أنه هو الخالق، والوجه الثاني أنه الذي يمدك بعد أن خلقك، يمدك بالنعم، فذلك هو ثبتت ألوهيته عليك بهذين الأمرين. لم يحصل أن أعطاك أحد وأن أوجدك أحد، إذن من الذي يستحق أن يحمد؟ هو الله عز وجل. فمنه أصل حمده من قبل عبده. طيب إذا قال فقط لمعنى القطر، قال أجرا غير إيش؟ قال غير ممنون، يعني غير مقطوع. قلنا المن يأتي بمعنى القطر. الصفة الأخيرة التي نحن في بابها اليوم هي صفة الودود، ووردت هذه الصفة في موطنين من القرآن الكريم، في هود وفي البروج. قوله في هود سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي إيش؟ رحيم ودود. والود هو المحبة. الود ما هو الود؟ هو المحبة، بل هي من أعظم المحبة. أوده يعني أحبه. والودود إما يتجوز في حق الله من وجهين: أنه يود أحبابه، يودهم يحبهم، وكذلك هو مودود يحبه عباده. فهو ودود من جهتين: يحب ويحب، يحب ويحب. وهذا الموطن بين أنه يقول إن ربي رحيم ودود يقربهم إليه، واستغفر ربكم إن ربي رحيم. فإذا رحمكم وتبتم إليه وجئتم إليه أحبكم. وكذا. وأما موطنها في سورة البروج في قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. بعض العلماء بغض النظر عن الآن المعنى الذي نذكره يقول يعني هذا يأتي على جهة الفاصلة المتحدة في اللفظ، لأنه قال إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، ولكن الموطن أشد من ذلك. لماذا ذكر المودة هنا؟ لماذا ذكرت المودة هنا؟ في سورة البروج نعرف أي قصة فيها، أي قصة فيها هي ذكر أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود. فماذا ختم الله على قصة الأخدود؟ ماذا ختم الله وماذا قال؟ إلى الذين تابوا. فجعل بعد أن ذكر وهم على وشاهد قتل، قتل أصحاب الأخدود. من قتل هنا؟ من بتقريبا إجماع أهل التفسير وإن وجد غيرهم، من الذي قتل هنا؟ المقتول أم القاتل؟ قتل أصحاب الأخدود. من الذي قتل هنا؟ قوله قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود المقتولين ولا القاتل هو أم القاتلون؟ القاتلون. القاتلون. الله يقول قتل أصحاب الأخدود، فأصحاب الأخدود هم القاتلون الذين وقفوا فحرقوا المؤمنين. هؤلاء قال الله عنهم ماذا؟ قتل. هؤلاء الذين قتلوا ليس هؤلاء على جهة الوحدة. نعم. فإذا هؤلاء على نعم على وعلى جهة إثبات من الذي سيكون الذي يقتل ثم يقتل ثم يقتل؟ أما هؤلاء فأحياء لأنهم شهداء عند ربهم مرزقون. الذي بقي هذا الذي قتل هو الذي يستحق هذا. فقال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمنشدون وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شو قال؟ ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. انظر، وبعض أهل العلم تكلم من أهل التفسير تحس في كلماتهم العجب. وهذا تستحق، هذا الموطن يستحق العجب. موطن لا يقع إلا من الله، هذا القول لا يقع أبدا إلا من الله، مهما بلغ حلم البشر ومهما بلغ عفو البشر بعضهم على بعض لا يمكن أن يصلوا إلى هذه المرتبة، لا يمكن. فهذا موطن لا يمكن أن يفعله إلا الله وأن لا يتصل به إلا الله، وهو أن يأتي هؤلاء المجرمون فيأتوا بهذه الجموع من رجال ونساء وأطفال ويلقونهم في النيران وهم شهود، ولا ترتعد فرائصهم ولا تلين قلوبهم ولا تحس يعني أنفسهم بأي نوع من أنواع الشفقة. ثم بعد ذلك الله عز وجل يفتح لهم باب التوبة. من يفعلها؟ الناس يذكرون عن حلم الأحنف بن قيس، ما بلغ من حلمه، قال جاء بابن أخي، جاء بابنه وقد قتل ابنا له، فبلغ من حلمه قال: فما والله فما حل حبوته. كان قاعد ورابط الناس، اذا طالت جلوسهم هذا ربط على نفسه الازار وجلس. قال: ما فك حبوته. وقال: اطلقوه فقد خفتموه، واذهبوا الى امه، الى ام القتيل، فاعطوها كذا وكذا، فيعني حتى لجزاء ابنها عليه، وما تغير. قال: هذا اعظم ما بلغ، يعني جاءه ان فلان، ان هذا الذي اتوا به ابن أخيه جيء بابن أخيه وقد قتل ابنه. فقال: فكوه، فوالله لمصابك في ابن عمك أشد من مصابي بك، فيعني لأنك قطعت يدك أخو ابن عمك هذا اللي يسانك في الحروب ويكون معك. فقال: اتركوه واذهبوا بالدية واعطوها لأمي فلان، فإنها بها جزعة الآن. وما فك حبوته. هذا أبلغ الحلم. أما أن يبلغ الحلم لهذه الدرجة فهذا لا يكون إلا من الله. ولذلك كانت هذه الخاتمة: إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود جل في علاه، يغفر ثم بعد المغفرة لا يكون في القلب شيء ولا في النفس شيء. فقد يغفر المرء، يستر الذنب، ولكن يبقى في نفس المرء الأشياء الكثيرة. ولكنه سبحانه وتعالى ترغيبا للعبد بأن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عظمته وحلمه وعفوه، وهو الرؤوف، الله سماه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما ذلك ماذا فعل بحبشه لما جاء؟ قال: لا تريني وجهك، لا أريد أن أرى وجهك. هذا البشر، وهذا ليس من المذمة، هكذا خلقنا الله. لا يقدر المرء أن يخرج من إنسانيته ولا مما خلقه الله عليه، لكن ينتهي الأمر أن يقول الله غفور، وبعد ذلك يحصل الحب، يرتقي المرء من أن يكون من بعد الذنب أن يكون حبيبا لله. وهذا الذي فتح الباب للأولياء. أنت انظر إلى كتاب التوابين مثلا، كتاب التوابين أغلب الأولياء حصلت لهم الولاية بعد ماذا؟ والود لله بعد ماذا؟ بعد المغفرة. كانوا عصاة. قصة مالك بن دينار كيف تاب، قصة عبد الله المبارك كيف تاب، قصة فلان الفضيل بن عياض كيف تاب، تجد أنهم قد دخلوا من باب المغفرة إلى باب الولاية، أي باب الحب لله عز وجل. وبهذا حصل الصحابة ماذا كانوا؟ بل الله قال سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل. كانوا من أهل الشرك والكفر وعبادة الأوثان، فبعد ذلك دخلوا فغفر الله لهم وحصلت المحبة وصاروا من أولياء الله عز وجل. ولذلك لا يأس المرء، لا يقول: أنا كيف أسبق كيف أدخل ويحبني الله وأنا في هذه الحال. الله يغفر ثم بعد ذلك يدخلك فيه مقابات الحب له جل في علاه. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء على صبركم. شيخنا، إيش هي الرسالة القشيرية؟ أبو القاسم القشيري هو من أئمة الشافعية ومن أئمة التصوف، فرسالته من الأجمل الرسالات. رسالة اسمها كتاب، موجود، هو كتاب بس سماها رسالة ونسبت إليه لأنه اسمه أبو القاسم القشيري، فسميت الرسالة القشيرية. تعتبر عند المتصوفة من المراجع الكتب الكبرى كالغنية لعبد القادر الجيلاني في موضوع التربية والتصوف، وليس فيها مما يعاب يعني، ولكن أغلبها حديث عن هذا الباب، وهو باب التربية وباب العلاقة مع الله وباب الذكر وباب القرب من الله. نعم، هذا اسمه الرسالة القشيرية. فلذلك هي كتب من كتب التربية، على طرق كتب الحارث المحاسبي، على طريق الغنية وهكذا. نعم. وأبو القاسم القشيري دائما ينسب إليه الفتنة القشيرية، وهو أول في حياته وفي زمانه أول ما حصل الاختلاف بين الحنابلة والأشعرية، كانوا شيئا واحدا ثم حصل الخلاف عن طريقه وعن طريق بعض الحنابلة. جزاكم الله خيرا. الله يبارك.